الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أن نرى أن الجواب الذي ذكر على الإشكال الثبوتي والإشكال الإثباتي، هذا الجواب هل هو صحيح أم لا؟ الجواب ماذا كان؟ الجواب كان يقول إن المولى، من الممكن أن نفترض أن المولى علم بعلم الغيب أن الأخبار، أخبار الثقات المعارضة للشهرات هذه صدقها أكثر، مطابقتها للواقع أكثر من الشهرات، فلذا جعل الحجية لخبر الثقة الذي يعارض شهرة مثلا أو يعارض أمارة أخرى مثلا غير معتبرة، ولم يجعل الحجية لتلك الأمارة الأخرى. خب، هذا الجواب، هذا الجواب هل هو صحيح في نظرنا أو لا؟ الواقع أن هذا الجواب وإن كان صالحا لدفع الإشكال الثبوتي، يدفع الإشكال الثبوتي كما قلنا، إذا افترضنا أن المولى بعلمه الغيبي اطلع على أن قائمة أخبار الثقات المعارضة للشهرات، هذه القائمة المطابق للواقع منها أكثر من المطابق للواقع في قائمة الشهرات المعارضة، فلذا يجعل الحجية لخبر الثقة، حينئذ يندفع الإشكال الثبوتي، يعني لا يلزم ترجيح بلا مرجح. مسألة الترجيح بلا مرجح التي كانت هي المحذور العقلي الثبوتي، هذه المسألة تندفع، فهذا الجواب صالح لدفع الإشكال الثبوتي، لكنه غير صالح لدفع الإشكال الإثباتي. الإشكال الإثباتي كان هو عبارة عن أن ظاهر دليل الحجية هو أن الوثائق قد أخذت في موضوع الحجية بما لها من الكشف، الوثائق لا بما هي، الوثائق بما لها من الكشف عن الواقع أخذت شرطا وموضوعا للحجية في دليل الحجية، هذا ظاهر دليل الحجية. إذن ظاهر دليل الحجية هو أن الكشف عن الواقع لا بد من أن يكون مستندا إلى ماذا؟ إلى الوثاقة، إلى وثاقة الراوي، حتى يدخل الخبر في إطلاق دليل الحجية. الكشف عن الواقع لا بد من أن يكون مستندا ومعلولا ومسببا عن وثاقة الراوي حتى يشمله دليل الحجية، دليل الحجية يشمل هذا الخبر. بينما نحن في هذا الجواب رأينا أن الكشف عن الواقع استند إلى ماذا؟ إلى علم المولى، علم الغيبي، لا إلى وثاقة الراوي. الكشف عن الواقع في الجواب المذكور لم يكن ناشئا عن وثاقة الراوي، وإنما كان ناشئا من علم المولى بالغيب، لأنه عالم بالغيب فرأى وعلم وطلع على أنه هذه الأخبار أكثريتها مطابقة للواقع، أما الشهرات لا، أكثريتها غير مطابقة. لم يكن هذا الكشف غلبة الصدق في جانب أخبار الثقات، هذه الغلبة لم تكن ناشئة من وثاقة الرواة في أخبار الثقات، وإنما الكشف هنا استند إلى علم المولى بالغيب. خب، لو لم يكن المولى عالما بالغيب، لو كان المولى الحقيقي والعياذ بالله كالمولى العرفي لم يكن مطلعا على الغيب، لو لم يكن المولى عالما بالغيب وفرضناه إنسانا اعتياديا غير مطلع على الواقع ومحتاج إلى الكشف عن الواقع استنادا إلى وثاقة الراوي، لو كان المولى هكذا قد لم يكن يرى أن نسبة أخبار الثقات المعارضة للشهرات مطابقتها للواقع أكثر. لو كان المولى عرف عاديا وغير عالم بالغيب لم يكن يرى أن النسبة المئوية للصدق ومطابقة الواقع في جانب خبر الثقة المعارض للشهرة مثلا أزيد وأكثر من النسبة المئوية للصدق في جانب الشهرة. لكن باعتبار أن المولى كان يعلم بالغيب فشاف أن الواقع هذا أنه أخبار الثقات المعارضة للشهرات نسبة الصدق فيها أكثر، فأصبح الكشف استنادا إلى علم الغيب المولوي، أصبح هذا الكشف هو الذي سبب أن المولى جعل الحجية لأخبار الثقات، وهذا خلاف ظاهر دليل الحجية. ظاهر دليل الحجية هو أن المولى يجعل الحجية لخبر الثقة على أساس ماذا؟ على أساس أن خبر الثقة يكشف عن الواقع كشفا مستندا إلى وثاقة الراوي، لا أنه يكشف عن الواقع كشفا ولو لم يكن مستندا إلى وثاقة الراوي، بل كان مستندا إلى علم الغيب. هذا خلاف ظاهر دليل الحجية. إذن فهذا الجواب وإن كان يدفع الإشكال الثبوتي لكنه يبدو أنه غير صالح لدفع الإشكال الإثباتي، لكن مع ذلك نقول أن الصحيح هو أن خبر الثقة حجة وإن عارضته أمارة أخرى غير معتبرة كما فيما نحن فيه كالشهرة مثلا، حتى لو عارضته أمارة أخرى غير معتبرة من قبيل الشهرة ونتيجة هذا التعارض أصبح كشف خبر الثقة عن الواقع منتفيا، يعني زال كشفه عن الواقع. نقول حتى في مثل هذا الفرض خبر الثقة حجة. تعارض مصطلح بله، نمیخوایم تعارض مصطلح رو بگیم، تعارض مصطلح تعارض دو حجت است. نه بالاخره این شکوند کشف خبر ثقه از واقع رو، مزاحم. روز اول تعبیر کردیم به مزاحم، مزاحم هم باز نه مزاحم اصطلاحی آره. از اصطلاحات اصولی بیایم بیرون، بالاخره این روبروش ایستاد. خبر ثقه الان میرسیم انشاءالله به نتیجه این بحث. میخواییم از این بحث نتیجه بگیم که اعراض مشهور آیا خبر ضعیف را جبران میکنه؟ یه بحثی هست که اعراض مشهور از خبر صحیح آیا این سبب میشه که این خبر از حجیت بیفته؟ و میخواییم تو این بحث به این نتیجه برسیم. اعراض مشهور یعنی همون اماره غیر معتبره، همون شهرت. لو رأینا ان مشهور الفقها اعرضوا عن هذا الخبر، خبر صحيح، خبر ثقة، لكن الفقهاء المشهور منهم لم يعملوا، اعرضوا وافتوا على خلافه. هذا يصير من موارد بحثنا، خبر ثقة زاحمه او ازدحم تزاحم مع أمارة اخرى، هذه الأمارة غير معتبرة. اعراض المشهور لا اعتبار به، شهرة، شهرة قلنا لا دليل على حجيتها، بحثناه في بحث الشهرة. فهناك شهرة في جانب وهناك خبر ثقة في جانب، وهذا التزاحم والتعارض والاصطدام بينهما سبب أنه زال الوثوق بخبر الثقة، زال من نفوسنا الوثوق بخبر الثقة ولم يحصل الظن بصدقه. فنريد أنه نرى أن هذا الخبر في مثل هذا الفرض حجة أو لا. نقول الصحيح هو أن هذا الخبر حجة، يعني خبر الثقة حجة ولو زاحمته أو عارضته أمارة أخرى من هذا القبيل، وذلك لأنه لا يوجد لا إشكال ثبوتي في حجية هذا الخبر ولا إشكال إثباتي. قلنا في اليوم الأول يوجد إشكالان في حجيته، إشكال ثبوتي إشكال ثبوتي. نقول لا محذور، لا ثبوتي ولا إثباتي في حجية هذا الخبر. أما المحذور والإشكال الثبوتي خب اندفع بما قلنا من أنه من الممكن ثبوتا أن نفترض أن المولى علم بعلم الغيب أن خبر الثقة المعارض للشهرة صدقه ومطابقته للواقع أكثر وأغلب، فلذا جعله، فلا يكون ترجيحا بلا مرجح. هذا الإشكال الثبوت اندفع خلاص. وأما المحذور والإشكال الإثباتي، ماذا كان المحذور والإشكال الإثباتي؟ هو أنه نحن نرى أن الكشف المستند إلى الوثائق قد أخذ في موضوع دليل الحجية، في موضوع دليل الحجية إثباتا أخذ الكشف المستند إلى وثاقة الراوي هذا موضوعا للحجية. وهنا فيما نحن فيه قد انتفى وزال الكشف المستند إلى الوثاقة بسبب المعارضة للشهرة. هذا هو الإشكال الإثباتي. هذا الإشكال أيضا بالإمكان الجواب عليه، وهو أن نقول أن المفهوم عرفا، إشكال إثباتي بعد في مقام الإثبات، المفهوم عرفا في مقام الإثبات من أخذ الوثاقة في موضوع الحجية. العرف ماذا يفهم؟ إذا الشارع جعل شرط الحجية عبارة عن وثاقة الراوي، العرف يفهم أن هذه الوثاقة أخذت شرطا وموضوعا للحجية، لا بما هي بما هي وثاقة وصفة نفسانية في الراوي، بل بما هي كاشفة عن الواقع. صح، بما هي كاشفة عن الواقع. فإذا المفهوم عرفا من أخذ الوثاقة في موضوع الحجية، وإن كان عبارة عن أخذها بما لها من الكشف المستند إليها، يعني الوثاقة بما لها من الكشف المستند إلى الوثاقة، هذه أخذت في موضوع الحجية. هذا صحيح، هذا عرفا يفهم من دليل الحجية. ولكن يكفي في إشباع هذا النظر العرفي وهذا الاتجاه العرفي في فهم الكلام، يكفي ما للوثاقة من الكشف النوعي، هذا يكفي، الكشف النوعي الثابت للوثاقة والمستند إلى الوثاقة. خب هذا الكشف موجود حتى في الخبر المعارض للشهرة، فإن خبر الثقة إذا تعارض مع الشهرة صحيح أنه ينتفي الكشف، لكن ينتفي أي كشف؟ الكشف الظني، الكشف الشخصي، يعني لا يبقى ظن شخصي بصدق هذا الخبر نتيجة اصطدامه بالشهرة مثلا، لا يبقى هناك ظن شخصي بصدق هذا الخبر. خب لا يبقى يكفينا الظن النوعي، يعني لا زال حتى هذا الخبر المعارض للشهرة، هذا الخبر إذا لاحظه نوع العقلاء بما هو خبر ثقة بذاته، خبر الثقة بذاته بلحاظ ذاته يحصل عند العقلاء نوعا منه الظن بالواقع والظن بالصدق. نعم بلحاظ مجموع الخبر والشهرة لا يحصل، لكن بلحاظ ذات خبر الثقة يوجد ظن نوعي بالصدق، ودليل الحجية قد جعل الحجية لذات خبر الثقة، لم يجعل الحجية لخبر الثقة لمجموع خبر الثقة وشيء آخر، دليل الحجية جعل الحجية لذات خبر الثقة بما لخبر الثقة من الكشف والظن المستند إلى الوثاقة، وهذا الكشف والمستند هو الكشف والظن النوعي، وهذا حاصل، هذا لم ينتفي الظن النوعي بصدق خبر الثقة حتى ولو تعارض مع الشهرة مثلا. إذن فيكون لدليل الحجية إطلاق يشمل هذا الخبر الذي عارضته الشهرة مثلا أو أي شيء آخر، يكون لدليل الحجية إطلاق يشمله، ولا موجب لانصراف دليل الحجية عن هذا الخبر، يعني الإطلاق موجود ولا موجب لانصراف دليل الحجية عن هذا الخبر. فقط الموجب الوحيد لانصراف دليل الحجية عن مثل هذا الخبر هو أن يدعى مثلا أن إطلاق دليل الحجية لهذا الخبر مخالف للارتكاز العقلائي مثلا. إذا ادعي بأن إطلاق دليل الحجية لمثل هذا الخبر يخالف الارتكاز العقلائي، يخالف السيرة العقلائية، إذا ادعي هذه الدعوة خب حينئذ راح يحصل إشكال في المقام، لكن هذه الدعوة محل إشكال هي في نفسها. على أي أساس نقول بأن إطلاق دليل الحجية لمثل هذا الخبر يخالف الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية؟ أحسنتم، وذلك لأنه صحيح ليس من الواضح، هذا نقبله، أنه ليس من الواضح لدينا ثبوت سيرة عقلائية على حجية خبر الثقة المعارض بأمارة أخرى غير معتبرة، غير واضح عندنا أنه يوجد ارتكاز عقلائي أو سيرة عقلائية على حجية خبر الثقة الذي مثلا تعارضه أمارة أخرى غير معتبرة مثل الشهرة مثل أي شيء آخر، ونتيجة التعارض مثلا يزول الظن والوثوق بالصدق. هذا صحيح، ليس من الواضح ثبوت سيرة وارتكاز عقلائي على حجية مثل هذا الخبر، لكن عكسه أيضا صحيح، يعني ليس هناك ارتكاز عقلائي على عدم حجيته. ارتكاز عقلائي على حجيته أفرض ما موجود، الارتكاز العقلائي على حجية هذا الخبر غير موجود أو مو واضح عندنا أنه موجود أو لا. لكن لا يوجد أيضا ارتكاز عقلائي على عدم حجية مثل هذا الخبر. لو كان يوجد ارتكاز عقلائي على عدم حجية هذا الخبر لكان هذا الارتكاز يقيد إطلاق دليل الحجية، مقيد لبي، لكان مقيدا لبيا يقيد إطلاق دليل الحجية لو كان يوجد ارتكاز على عدم حجيته. لكن لا يوجد ارتكاز عقلائي على عدم حجية مثل هذا الخبر حتى يسقط إطلاق دليل الحجية، الدليل اللفظي للحجية. ولو أردنا أن نوضح هذا المطلب أكثر نقول نحن لو تكلمنا في السيرة العقلائية، إما أن نتكلم في السيرة العقلائية أو نتكلم في سيرة المتشرع، أيهما؟ لو تكلمنا في السيرة العقلائية وقصدنا، يعني السيرة العقلائية كانت لها معان ثلاثة فيما سبق عندما كنا نطرح السيرة العقلائية كدليل على حجية خبر الثقة في العام الماضي. كان هناك أشكال ثلاثة من التمسك بالسيرة العقلائية لإثبات حجية خبر الثقة. الشكل الأول أن يقال وأن يفسر السيرة العقلائية بعمل العقلاء، يقال أن العقلاء في معاشهم وحياتهم يعملون بخبر الثقة، هذا معنى ونحو من التمسك بالسيرة العقلائية لإثبات حجية خبر الثقة. لو قصدنا بالسيرة العقلائية هذا النحو، شوفوا منه بالباب، لو قصدنا من السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة عمل العقلاء في معاشهم بخبر الثقة، خب هنا فيما نحن فيه من الواضح أن السيرة بهذا المعنى غير شاملة. لماذا؟ لخبرنا الذي نبحث عنه وهو خبر الثقة المعارض للشهرة، لأن العقلاء لا يعملون بهذا الخبر. لو قصدنا بالسيرة العقلائية عمل العقلاء في معاشهم بخبر الثقة هذا العمل هنا غير موجود، العقلاء لا يعملون بخبر الثقة الذي انكسر الوثوق والظن بالصدق فيه نتيجة تعارضه مع الشهرة. خب بلي السيرة لا تنطبق على هذا الخبر إذا فسرنا السيرة بهذا. لكن لو فسرنا السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة لا بصرف عمل العقلاء، بل فسرناها بمعنى آخر ثاني أو ثالث. المعنى الثاني هو أن نقول أن العقلاء لو أصبحوا موالي، يعني العاقل لو تقمص قميص المولى، العاقل لو تقمص قميص المولى وكان له عبد أو عبيد، هذا شأن العقلاء بما هم موالي يجعلون الحجية لخبر الثقة بينهم وبين عبيدهم. هذا داب العقلاء. كل عاقل لو تقمص قميص المولى لجعل الحجة بينه وبين عبده خبر الثقة، يقول إذا الثقة أخبرك بشيء أنه أنا أريد كذا أو ما أريد كذا فاعمل بخبره، أو أخبرك الثقة بأنه أنا ليس عندي اليوم أمر مثلا أوامر أو كذا فاعمل بخبره، يجعل خبر الثقة حجة المولى العرفي. لو أتيحت له المولوية لجعل الحجية لخبر الثقة. هذا معنى آخر من السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة. المعنى الثالث الذي أيضا تقدم فيما مضى في العام الماضي، وهو أن يقال أن السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة معناها أن المولويات المجعولة من قبل العقلاء دائما إنما هي مجعولة في دائرة الأحكام الواصلة من خلال خبر الثقة. أي مولوية تجعل من قبل العقلاء لأي شخص، هذه المولوية تجعل له في هذه الدائرة، في دائرة أحكامه وأوامره ونواهيه الواصلة من خلال أخبار الثقات. هذا شكل آخر من السيرة. فلو فسرنا السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الثقة بالمعنى الثاني الذي ذكرناه الآن، أو بهذا المعنى الثالث، هنا السيرة بهذا المعنى ليس من الواضح أن السيرة قائمة على عدم حجية خبر الثقة فيما نحن فيه. إن لم يكن تكون السيرة قائمة على حجية خبر الثقة المعارض للشهرة فلا إشكال في عدم استبعاد العقلاء حجية هذا النوع من خبر الثقة. العقلاء لا يستبعدون أن يكون خبر الثقة المعارض للشهرة حجة بهذا المعنى الثاني والثالث من السيرة. يعني خبر الثقة المعارض للشهرة ليس عند العقلاء مثل التفاؤل أو مثل مثلا الأمور الأخرى التي لا يعني العقلاء يرفضون الاستناد إليها والاعتماد عليها، ليس هكذا. يعني لا إشكال في أن العقلاء لا يستبعدون أن يكون هذا النوع من خبر الثقة المعارض للشهرة حجة، لا يستبعدون هذا المعنى. نفس عدم استبعادهم هذا يكفينا نحن في هذا المقام. يعني مجرد أنه لا يستبعد العقلاء ذلك، إذن لا يوجد ما يمنع من إطلاق دليل الحجية. إطلاق دليل الحجية لهذا الخبر، هذا الإطلاق موجود، ولا يوجد هناك مقيد لبي أو سيرة عقلائية أو ارتكاز عقلائي يقيد هذا الإطلاق، لأنه لا يستبعد العقلاء حجية خبر الثقة المعارض للشهرة. يعني لا ليس صرف الدعوة، هم لا يعملون، بلي هم لا يعملون في معاشهم، هم لا يعملون أفرضوا بخبر الثقة المعارض للشهرة لأنه زال من نفسهم الظن بالصدق، لكن أن يجعل مولا حجية لهذا الخبر هذا يستبعدوه؟ لماذا؟ هذا يكفينا، نحن لا نريد أن نتمسك بالسيرة، نريد أن نتمسك بإطلاق الدليل اللفظي للحجية. هذا الإطلاق موجود ولا يوجد ما يمنع عنه، لأن المانع عنه ارتكاز عقلائي على عدم الحجية. نقول لا يوجد ارتكاز عقلائي على عدم الحجية. نعم العقلاء أفرضهم لا يعملون في معاشهم، لكن أن مثل الفعل مثل التفاؤل عندهم، هذا الخبر مثل التفاؤل. التفاؤل العقلاء لا يعني يستبعدون أن تجعل الحجية للفعل أو تجعل الحجية للمنام، لكن هل يستبعدون أن تجعل الحجية من قبل مولى ومشرع ما لخبر الثقة المعارض للشورى؟ لا يستبعدون ذلك، مجرد عدم استبعادهم يكفينا. فإذا لم يكن من المستبعد عند العقلاء حجية هذا الخبر، إذن لا يوجد في البين ما يمنع عن ماذا؟ عن انعقاد الإطلاق للدليل اللفظي الدال على الحجية. هذا نريد أن نقوله. والحاصل أنه نحن لو كان دليلنا على أصل حجية خبر الثقة، لو كان دليلنا على أصل حجية منحصرا بالسيرة، لم يكن من الممكن حل الإشكال الإثباتي الذي قلناه. لو كان دليلنا على أصل الحجية السيرة منحصرا بالسيرة، ما كان يمكن لنا أن نحل الإشكال الإثباتي. ليش؟ لأنه ليس من الواضح ثبوت سيرة من قبل العقلاء على حجية خبر الثقة المعارض ب مثلا الشهرة أو غير شهرة. هذه سيرة عقلاء. سيرة المتشرعة أيضا وأصحاب الأئمة أيضا اكتشاف ثبوتها وانعقادها على حجية خبر الثقة المعارض لأمارة أخرى غير معتبرة، هذه أيضا مشكلة. لماذا؟ لأنه ليس من الواضح كثرة ابتلاء المتشرع في عصر الأئمة، ليس من الواضح لنا أنه المتشرع وأصحاب الأئمة المعاصرين للأئمة كان يكثر ابتلاؤهم بخبر الثقة من هذا النوع من هذا القبيل، يعني خبر ثقة معارض للشهرة. هذا فرد نادر، ليس من الأخبار التي هي محل ابتلاء المتشرع. خبر الثقة المعارض بأمارة أخرى مثل الشهرة وغيرها، هذا ليس من الواضح أن المتشرع كان ابتلاؤهم به كثيرا حتى مثلا نقول بأنه إذن سيرة المتشرع قائمة على العمل بخبر الثقة من هذا القبيل. لكن من حسن الحظ كما قلنا أن دليلنا على أصل الحجية حجية خبر الثقة ليس منحصرا بالسيرة، بل يوجد عندنا دليل لفظي على الحجية وهو عبارة عن السنة والروايات. فنحن نتمسك بإطلاق الدليل اللفظي الدال على حجية خبر الثقة ونثبت بهذا الإطلاق حجية هذا الخبر، لأنه لا يوجد في البين ما يمنع عن هذا الإطلاق، يعني لا يوجد في البين مقيد لهذا الإطلاق، لا مقيد لفظي كما هو واضح ولا مقيد لبي يعني ارتكاز أو سيرة. أيضا قلنا أنه لا يوجد ارتكاز أو سيرة على عدم الحجية. فإذا تحصل من جميع ما ذكرناه أن خبر الثقة حجة ولو كان معارضا بأمارة أخرى غير معتبرة، وأوجبت زوال كشفه وأوجبت زوال الوثوق به والظن بصدقه. حتى لو كان هكذا مع ذلك خبر الثقة حجة، وبناء على هذا إذن إعراض المشهور عن الخبر الصحيح هذا لا يوجب سقوط الخبر عن الحجية. إعراض المشهور. بما هو إعراض المشهور؟ يعني لأجل مجرد وجود شهرة على خلاف مفاد هذا الخبر، هذا لا يوجب سقوط الخبر عن الحجية، لما عرفنا من أن الشهرة التي هي أمارة غير معتبرة إذا تعارضت مع خبر الثقة فهي لا توجب سقوط خبر الثقة عن الحجية، وإن أوجبت سقوط كشفه وانتفاء كشفه لكن حجيته لا تسقط. فالإعراض عندنا غير كاسر لحجية خبر الثقة، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.